مستمعينا الكرام، نرحب بكم في بداية هذه الحلقة من برنامج قصة وعبرة. نتناول في حلقتنا اليوم قصة رجل كان يعمل في نقل بضائع التجار على دابته، لا يخونهم فيها. وعنواننا الذي اخترناه لهذه القصة هو المكاري والقاتل. يروى أنه كان في الكوفة رجل مكاري تثق به التجار ويأمنونه على أموالهم، وقد خرج مسافرا مرة كما اعتاد، فلقيه خارج عمران بلده في الطريق رجل بادره بالسؤال قائلا: أين تريد؟ فقال المكاري: أريد بلد كذا. فقال له الرجل: لولا قلة قدرتي على المشي لكنت رفيقك إليها، لكن إن شئت أعطيتك دينارا على أن تحملني إليها على دابتك. فقال له المكاري: أفعل. فأخرج له الرجل دينارا فأخذه وحمله على دابته. فلما صارا في بعض الطريق عرض لهما طريقان، فقال الرجل للمكاري: أي طريق نأخذ؟ فقال: نلزم طريقنا المعروف. فقال له الرجل: أليس الطريق الآخر أخصب لدابتك وأقصر سيرا؟ فقال المكاري: ما سلكتها قط. فقال له الرجل: أنا سلكتها مرارا كثيرا. فقال المكاري موافقا: نسير حيث تشاء. فسارا ساعة من النهار حتى ضاقت تلك الطريق وأوصلتهم إلى واد موحش فيه جثث كثيرة من القتلى. فقال المكاري للرجل: أرى هذا الطريق قد انقطع. فنزل الرجل عن الدابة وأخرج سكينا، وقصد المكاري ليقتله، فقال له: لا تفعل، ولك الدابة وما عليها. قال: لا آخذ الدابة حتى أقتلك. فقال المكاري: سألتك بالله العظيم إلا ما تركتني وأخذت الدابة وما عليها. فقال الرجل: لا بد من قتلك إلا أن يسبقني ملك الموت. فقال المكاري: فدعني أختم عملي بركعتين ولا تعجل. فأجابه الرجل: قم فافعل، فإنه فعل مثل ذلك كل من ترى من الجثث في هذا الوادي. فقام المكاري يصلي، فكبر ثم قرأ فاتحة الكتاب، ثم تلجلج ولم يدري ما يقول. فنهره الرجل وقال له: عجل. فألهم المكاري أن يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فرفع صوته وهو يبكي، فإذا بفارس قد خرج من بطن الوادي وبيده رمح كأنه كوكب مضيء. فجاء وقصد الرجل فطعنه طعنة من ورائه خر بها على وجهه، ثم التهبت النيران في مكانه الذي وقع فيه. فلما رأى المكاري ذلك كاد أن يغشى عليه، فقال للفارس: سألتك بالله الذي رحمني بك في هذا المكان، من أنت؟ فقال الفارس: أنا من جاءك بفضل وبركة أمن يجيب المضطر إذا دعاه، اذهب حيث شئت فلا بأس عليك. فانظروا كيف كانت نهاية ذلك القاتل، إذ حضره الأجل وعاش المكاري، فسبحان الذي لا يجري في ملكه إلا ما أراد. وإلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج قصة وعبرة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.